أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في دليل الانسداد لأنه مؤلف من عدة مقدمات. قلنا يقع الكلام في جهات. الأول أن نتيجة دليل الانسداد على تقدير تمامية هذه الأدلة هذه المقدمات وعدم المناقشة فيها، هل إن نتيجة ذلك هو الكشف أو أن نتيجة ذلك هو الحكومة؟ الثاني أن النتيجة هل هي مطلقة أو مهملة، يعني يترتب على هذا حجية الزن في أي مورد ومن أي سبب، لذلك إذا كان الزن في أي مرتبة، المرتبة القوية من الزن أو المرتبة الزعيفة، أو أنه يقتص ببعض الأفراد دون بعضه. هذه هي الجهة الثالثة من الكلام. الجهة الثانية من الكلام الجهة الثالثة في تمامية هذه المقدمات وعدم تماميتها. أما الجهة الأولى فقد تحصل مما ذكرناه أن الحكومة ليس معناها ما ذكره صاحب الكفاية قدس الله نفسه من استقلال العقل بحجية الظن حال الانسداد كاستقلاله بحجية القطع حال الانقطاع على ما صرح به في أوائل مبحث الظن، فإن هذا غير معقول. قلنا إن العقل إنما شأنه ووظيفته الإدراك، ليس إلا ليس للعقل أن يعتبر ما ليس بحجة حجة وما ليس بكاشف يجعله كاشفا، هذا وظيفة الشارع أو وظيفة من بيده الأمر العقلاء مثلا. وأما العقل فليس من شأنه إلا الإدراك، يدرك الواقع على ما هو عليه. فحجية الزن لا بد من أن تكون شرعية ولا معنى للحجية العقلية. نعم القياس حجة العقل لا بمعنى أن العقل جعله حجة، بل العقل يدرك أن الطريقية هي ذات القياس، بل الحجية من لوازمها غير القابلة للانبكاك بالآن أي عن القياس. هذا معنى آخر. وأما ما لا يكون طريقا في ذاته وما لا يكون كاشفا عن الواقع يعتبره العقل كاشفا، هذا غير ممكن. فالحكومة ليس معناها هذا، بل معنى الحكومة استقلال العقل بلزوم الاحتياط، وأنه لا بد من الاحتياط، فإن العقل مستقل في باب الإطاعة والعصيان على ما تقدم غير مرتين. يرى أن الاستقلال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية، لو فرضنا أن البراءة اليقينية لم يتمكن المكلف منها أو كان متمكنا منها إلا أنه كان مخلا بالنظام، أو علمنا أنه غير لازم لكونه أسرا وموجبا للحراك، فالاحتياط غير لازم وتحصيل البراءة اليقينية غير واجب. يتنزل لا يرفع اليد عن الامتثال، لا بد من التعرض لامتثال الاحكام الواقعية بوجهين، فإذا لم يكن على وجه اليقين والقد فيتنزل إلى المرتبة الدانية فيكتفي بالامتثال الظني مثلا. هذا صحيح. فمعنى حكم العقل في هذا المقام على تقدير تمامية المقدمات أن العقل يحكم بلزوم الامتثال الظني ولا يرفع اليد عن حكمه بوجوب طاعة المولى بالمقدار الممكن والمقدار الميسور، إذا لم يتمكن المكلف من الامتثال على وجه القطع واليقين فليمتثل على وجه الزعم يظن بالامتثال، فمعناه لزوم تحصيل الامتثال الزني. ومبنى الاختلاف بين هذين القولين بين الفشل والحكومة هو الاختلاف في تقرير مقدمات الانسداد. إذا قررنا مقدمات الانسداد كما ذكرنا وقلنا إن الاحتياط غير واجب إما لعدم التمكن أو لكونه مخلا بالنظام أو لكونه موجبا للعسر والحرج، خب هذا معناه أن الاحتياط الكلي غير لازمه، وأما التبعيد في الاحتياط فلا مانع من ذلك، لا يستلزم الحرج ولا يكون مخلا بالنظام، وليس المكلف غير متمكن منه، بل هو متمكن من الاحتياط الجزئي في بعض الموارد، فإن لم يتمكن من الامتثال الكلي أو كان حرجا أو كان مخلا بالنظام. وهذا أحد الطرق. النتيجة أن العقل يتنزل من الامتثال القطعي إلى الامتثال الظني، فالنتيجة هو الحكومة. إذن ليس لنا كاشف عن جعل الشارع الظن حجة في هذا الحال بوجه من الوجوه الحجية، تحتاج إلى دليل. المفروض أنه لم يكن دليل على حجية الظن لا بالخصوص ولا بالعموم، فالأصل عدم الحجية، ولكنه مع ذلك نابد لنا من التعرض لامتثال الحكم التام الواقعية بوجه، وحيث لا يمكن الامتثال الجزمي نقتصر على الامتثال الظني. هذا معنى الحكومة. واما فالنتيجه هي الحكومه. واما اذا قررنا المقدمات بوجه اخر كما ذكره الشيخ قدس الله نفسه وقلنا ان الاحتياط الكلي قام الاجماع، ان الاحتياط قام الاجماع على عدم وجوبه، ولو فرضنا ان المكلف متمكن من غير مخل بالنظام ليس معسرين، مع ذلك نعلم أن أساس الشريعة ليس على الاحتياط، المكلفون في مقام الامتثال وفي مقام أداء الوظيفة يعملون بالاحتياط فيأتون بالفعل بدون احتمال أن يكون واجبا، هذا لا نحتمله. الإجماع قائم على بطلان الاحتياط، وأن الاحتياط ليس طريقا لامتثال الأحكام الواقعية، يعني الاحتياط في مجموع الفقه من أول الفقه إلى آخره، لا الاحتياط في مورد خاص مثلا كالعلم الإجمالي بوجوب الصلاة مع دورانها بين القصر والتمام مثلا أو بين الجمعة والظهر. في جميع الأحكام ومجموع الأحكام المكلف يحتاط في صلاته وصيامه وزكاته وحجه وغير ذلك من الواجبات العبادية وغير العبادية، قام الإجماع على بطلان ذلك. إذن انسد طريق الامتثال، لا يمكننا امتثال الأحكام الواقعية بالعلم الوجداني التفصيلي ولا بالعلم الوجداني الإجمالي لبطلان الاحتياط. وليس لنا طريق خاص على الفرد، لم يثبت حجية أي طريقين، بقية الطرق أيضا باطلة من القرعة والاستخارة وغير ذلك. نستكشف طبعا أن الشارع جعل شيئا ما حجة، وإلا لازم التكليف مالايتا، فنستكشف جعل شيء حجة لا محالة، وذلك الشيء يدور بين ما يفيد الظن وما لا يفيد الظن، يعني الشك والوهم، بما أن ترجيح المرجوح على الراجح كبير نستكشف أن الظن حجته. هذا مبنى الكشف. إذا ثبت هذه المقدمة وأن الاحتياط باطل حتى بنحو التبعيد، كالإنسان في أعماله يحتاط ويكتفي بالامتثال الاحتمالي، هذا لا يرضى به الشارع جزما، اذن لابد من طريقه. بقية الطرق كلها مسدودة، فيتعين العمل بالزن نستكشف بذلك أن الزن حجة. إن تمت هذه المقدمة فالنتيجة هي الكشف دون الحكومة، لا تصل النوبة إلى الامتثال الزني، فإن الامتثال الزني احتياط في الجملة، وقد فرضنا أن الاحتياط باطل. فأساس الكشف بالحكومة على تبرير مقدمات الانسداد على النهج الأول أو تبرير المقدمات على النهج الثاني. يعني إن تم ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من الإجماع على بطلان الاحتياط وأن الامتثال الاحتمالي في جميع موارد ابتلاء المكلف وفي جميع عباداته وغير عباداته باطل جزما، فلا مناص من القول بالكشف. إن لم يتم هذا الإجماع العقل مستقل باللزوم الامتثال الظني عند عدم التمكن من الامتثال القطعي، فالكشف والحكومة يدوران مدار هذه المقدمة، يعني كيفية بيان هذه المقدمة. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن النتيجة لو تمت هذه المقدمات، هل النتيجة هي الإطلاق بأن كل ظن حجة أو أن بعض الظنون حجة دون بعضين؟ قد نقرر المقدمات على نهج تنتج الكشف على ما بيناه، فنستكشف أن الظن حجة شرعا على هذا. من جهة الأسباب لا نحتمل الفرق بين سبب وسببين، الظن الحاصل من الشهرة مثلا أو الظن الحاصل من الإجماع المنقول أو الظن الحاصل من خبر الواحد أو غير ذلك من الأسباب المؤسة للظن، لا نحتمل الفرق، ليس لأحد هذه الأسباب مزية على السبب الآخر ليكون هو المتيقن بالإضافة إلى غيره، فالنتيجة هو الإطلاق لا محالة. الظن إذا حصل من أي سبب كان، الظن بالحب بالوجوب أو بالتحريم، هذا الظن حجة استكشفنا حجيته شرعا من أي سبب كان. نعم، السبب الذي نهى الشارع عن العمل به وأن خطأه أكثر من ثوابه، هذا غير داخل في حكم العقل، لأن العقل لا يستكشف حجية هذا الظن كالظن الحاصل من القياس مثلا. هذا ثبت من الخارج أن القياس لا يجوز العمل به وأن الشارع لم يجعله طريقا الى الواقع الى تعيين احكامه، وان خطا القياس اكثر من ثوابه، ودين الله لا يمكن تسهيلها بالعقول، العقول لا تدرك احكام الله، لا يثبت بالقياس، والقياس يوجب محق الدين على ما في بعض الروايات. مثل هذا السبب الذي نهى الشارع عن العمل به وجعله باطلا، هذا السبب يلغى. واما اذا لم يرد نهي بالخصوص عن سببين، بقيه الاسباب كلها سوى من دون مزيه لاحد هذه الاسباب على الباقي، فالنتيجه طبعا يكون هو الاطلاق. واما بحسب المراتب، الظن القوي والظن الضعيف على مراتب الضعف والقوة، لا يمكن دعوى الإطلاق في المقام، لا يمكننا إثبات أن الشارع بعد بطلان الاحتياط وبعد كشف أنه جعل شيئا حجة وأن ذلك الشيء هو الظن جزما، وإلا لزم ترجيح المرجوح على الراجح. لكن جميع الظنون حجة بأي مرتبة كان الظن، لا يمكن لا كشف ذلك. نأخذ بالقدر المتيقن، الظن القوي قطعا حجته، اذ لا نحتمل ان يكون الحجه والظن الضعيف ولا يكون الظن القوي حجه لقبه تدليل المرجو على الراجح، كما قدمنا الظن على الشك والوهم كذلك نقدم الظن القوي على الظن غير القوي. فلو فرضنا ان الظن القوي قد وفى بالفعل بحيث لم يلزم محذور من الرجوع الى الاصول العمليه في غير مورد الظن القوي من اصاله البراءه وغير اصاله البراءه، اذا نقتصر على ذلك لا محذور فيه. جريان الاصل في غير موارد الظنون القويه لا مانع من ذلك. لو فرضنا ان المعلوم بالاجمال كان اكثر من موارد الظن القوي لم ينحل العلم الاجمالي بذلك، ايضا لنا علم اجمالي في غير موارد الظنون القويه بثبوت التكاليف، ولا يمكن الرجوع الى اصالة البراءة في تلك الموارد. نوسع من الظن القوي فنلحق الدرجة المتوسطة ايضا بالظن القوي. الظن المتوسط اذا وفى بالمعلوم بالاجمال بالمقدار المتيقن فهو ايضا لا يكون غيره حجة، نرجع الى الاصول. ان لم يفي نلحق جميع الظن بذلك. فالعبرة في الاطلاق وعدم الاطلاق هنا انحلال المعلوم بالاجمال وعدم انحلاله. اذا هل العلم الاجمالي يعني كان من الاحكام المظنون بالظن القوي اذا كان بمقدار المعلوم بالاجمال او اكثر لا يمكننا كشف حجية ظن غير هذا الظن، يعني غير الظن القوي. اذا لم يكن بذلك المقدار نوسع الى ان ينتهي الى حجية تمام الظن. فمن الافضل لا يحكم العقل بحجية كل ظن، يعني ليست النتيجة مطلقة كما كانت مطلقة بالنسبة الى الاسماء لعدم ترجيح سبب على سبب. هذا ليس كذلك، بعض الظنون له ترجيح على بعض آخر بالقوة والضعف. ما دام يمكن الاكتفاء بالظن القوي يكون الحجة والظن القوي فيقتصر عليه، ولا يحكم بحجية غيره إلا إذا لم يكن وافيا بالفعل على هذا التفسير. فأما من حيث المراتب من حيث الموارد، هل الظن حجة في جميع الموارد أو يختص حجيته ببعض الموارد؟ يقع الكلام فيه إن شاء الله.